إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، هذا المجلس أظن 32 في شرح منظومة الإمام العمليقي في الورقات للإمام أو في نظم الورقات للإمام الجويني في علم أصول الفقه، وما زلنا مع باب العام والخاص، وذكرنا العام وما فيه من مسائل، ثم ذكرنا بعد ذلك الخاص وما فيه من مسائل، وفرقنا بين الخاص وبين التخصيص، ثم ذكرنا أدوات التخصيص المتصلة أو ما تسميه أو يسميه الأصوليون بالمخصصات المتصلة، ثم بعد ذلك ذكر الناظم باب المطلق والمقيد، وقلنا أن سبب إراده للمطلق والمقيد بعد ضمن باب العام والخاص وبعد المخصصات المتصلة أن التقييد أو أن الاستثناء أو التخصيص إذا كان بالوصف فهو نوع من أنواع التقييد، لأن الفرق بين المطلق والعام أن العام إنما عمومه شمولي، بمعنى أنه لا بد أن يستغرق جميع ما يندرج تحت هذا العام، بخلاف المطلق فإن عمومه عموما وصفي أو ما يسميه العلماء بالعموم البدلي أو عموم الصلاحية، بمعنى أن الوصف يكون فيه غير محدد فيجزئ أي شيء ماذا من جنسه، ولذلك يسمونه بالعموم البدلي أو عموم الصلاحية، لأنه يصلح فيه أي فرد من أفراده دون النظر في أوصافه. بعد أن أكمل الناظم رحمة الله تعالى عليه باب المطلق أو مسألة المطلق والمقيد وجعلها جزء من المخصصات المتصلة، ذكر بعد ذلك التخصيص المنفصل أو المخصصات المنفصلة، ومن اسمها يفهم معناها. المتصلة قلنا بأنها تتصل بالحكم وباللفظ، تكون في آية واحدة في كلام واحد، ولذلك ذكرنا من شروط الاستثناء ألا يكون ماذا منفصلا عنه بزمن، وذكرنا من شروطه ألا يستغرق ما استثني منه، وذكرنا عدة أمور تدل على أن الاستثناء وغير ذلك والتقييد بالصفة ونحو ذلك لا بد أن يكون في نفس العبارة نفس اللفظ نفس الكلام، أما إذا انقطع الكلام واستؤنف بكلام آخر في موضع آخر ومجلس آخر أو حتى في نفس المجلس فإنه يعتبر من قبيل المنفصل أو المخصصات المنفصلة. إذن إذا أردنا أن نعرف التخصيص أو المخصصات المنفصلة فنقول هي ما استقل من الكلام، هي ما استقل من الكلام دون العام، استقل من الكلام دون العام، يعني دون اللفظ الذي ورد أو الموضع الذي ورد فيه العام، ولا يكون مرتبطا به، يعني لا يكون مرتبطا بهذا اللفظ، وهذا المخصص إما أن يكون لفظا إما أن يكون آية إما أن يكون حديثا وغير ذلك من أنواع المخصصات. إذن هو مستقل معناه أنه أنشئ إنشاء وليس تابعا لما تقدمه، هذا هو المخصص المنفصل. والمخصصات المنفصلة هي القرآن أو الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وإذا قلنا القياس يدخل أيضا المفهوم، نعم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وتوسع بعضهم في المخصصات المنفصلة فاعتبر كل دليل مستقل أو أصل من أصول الأدلة اعتبره من المخصصات. فمنهم من خصص بالمصلحة الموصلة، ومنهم من يخصص بالعرف، ومنهم من يخصص أيضا بعمل أهل المدينة، ومنهم من يخصص أيضا بالاستحسان والاستصحاب وغير ذلك، بل بعضهم يخصص بفعل الصحابي باعتباره عند بعضهم حجة بشروط. إذن نقول بأن المخصصات المتصلة كل ما اعتبر دليلا أو أصلا من أصول الأدلة فإنه مخصص. أما المخصص هو اسم فاعل الذي يحصل به التخصيص. أما المخصص فهو اسم مفعول يقع عليه التخصيص. أما المخصص فإنه لا يكون إلا كتابا أو سنة، لا يكون إلا كتابا أو سنة. هذا الفرق بين المخصص والمخصص. المخصص أعم، قد يكون القرآن يخصص القرآن، والقرآن يخصص السنة، والإجماع يخصص القرآن والسنة، والقياس يخصص القرآن والسنة، وعند بعضهم كما قلنا الاستصحاب والمصلحة المصلحة كلها تخصص ماذا؟ الكتاب والسنة. الإجماع أيضا ذكرنا أنه من مخصصات، ولكن ما يقع فيه التخصيص لا يكون إلا القرآن والسنة. لماذا؟ لأن مثلا على سبيل المثال الإجماع، الإجماع لا يكون إلا في مسألة محصورة معلومة بأوصافها وبأعيانها، تكون ماذا؟ في مسألة مخصوصة. ولذلك لا يقع التخصيص ماذا؟ في الإجماع عند بعضهم. فالإجماع لا يخصص الإجماع، والسنة لا تخصص الإجماع. وأيضا لأنه إذا خصص الإجماع لم يعد إجماعا. الآن تقول مثلا هذه المسألة مجمع عليها، ولكن إلا في الحالات الثانية هل يصير إجماعا؟ يصير إجماع. القياس أيضا لا يخصص. لماذا؟ لأن القياس هو عبارة عن إلحاق فرع بأصل، كيف نخصصه؟ وبالتالي العلماء يقولون الكتاب والسنة مخصصة ومخصصة. الكتاب يخصص ويخصص، السنة تخصص وتخصص، أما باقي المخصصات فإنها إيش؟ لا تخصص. والعلة في ذلك ما هي العلة؟ أنها ليست من المسائل ماذا؟ العموم فيها، العموم لا يكون ماذا؟ عموما شموليا، إنما تكون ماذا؟ في مسائل معدودة. تمام؟ لأن الذي يملك تعميم الأحكام من؟ الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم. لذلك الأحكام تأتي ماذا؟ بصفة العموم عادة، لأن الذي يملك التشريع إنما هو الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم تابعا. إذن قال رحمة الله تعالى عليه بداية المخصصات المنفصلة، قال ثم الكتاب، أي خصصوا الكتاب، ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، يعني هنا الكتاب يعتبر بماذا؟ مفعول به مقدم، الكتاب ليس الكتاب، يعني الذي خصص هو الكتاب. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، أصلها ثم خصصوا الكتاب بالكتاب، ثم خصصوا الكتاب، أي الكتاب المقصود به القرآن الكريم. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا. لماذا قال سنة هنا ولم يقل سنة؟ نعم، لأن نائب فاعل، أحسنت، لأن هنا الفعل مبني للمجهول، قال تخصص، فتخصص ماذا؟ يصير المفعول به مكان ماذا؟ نائب للفاعل، فقال تخصص سنة بسنة. أما هنا قال خصصوا، فالفاعل حاضر اللي هو الواو واو الجماعة، فخصصوا ماذا؟ الكتاب. إذن قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا. الآن الكتاب يخصص بالكتاب، بالإجماع. حتى من عارض كالأحناف وغيرهم يقولون بأن الكتاب يخصص الكتاب، القرآن يخصص القرآن، والسنة تخصص السنة، وإن كان بعد ذلك الأحناف يفصلون، يقولون المتواتر يخصص المتواتر، والآحاد يخصص الآحاد، أما الآحاد لا يخصص المتواتر على أصلهم الذي يسيرون عليه، وهو ماذا؟ ما كان قطعي الثبوت، وما لم يكن ماذا؟ قطعي الثبوت. إذن ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، أي القرآن بالقرآن يخصص. على سبيل المثال مما يريده الأصوليون عادة في أمثلتهم قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فالمشركات هنا الألف واللام ماذا؟ للجنس، الاستغراق. لا تنكحوا ماذا؟ المشركات. طبعا المشرك ما هو حد الإشراك؟ أن تجعل لله ماذا؟ ندا، نعم ندا، وقد خلقك أن تجعل لله ندا، أي مساويا، إما في ذاته وإما ماذا؟ في أفعاله أو في صفاته، وإن كان الأفعال من الصفات، هذا هو. أو ماذا؟ أن تجعله له ندا ماذا؟ بصرف خصائصه لغيره. من ذلك يقولون شرك الطاعة وشرك الخوف وشرك المحبة وغير ذلك، هذا هو المشرك. اليهودي والنصراني أليس مشركا؟ الجواب بلى. فإذا الألف واللام هنا جاءت تستغرق كل أنواع الشرك، ويدخل في ذلك ماذا؟ المشرك المنكر لربوبية الله أو الذي يعبد معه غيره، ويدخل أهل الكتاب، يدخل الملحد وغيرهم من المشركين. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولكن جاءت آية أخرى تبيح للمسلم أن يتزوج بالكتابية، نعم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بشروط ذكرها الله عز وجل: غير متخذات أخدان. وذكر بعض العلماء في عصرنا مقيدات أخرى: لابد من يتزوج بالكتابية أن تكون تحت حكمه وسلطانه وحكم دولته المسلم، لأن لا تحكم ماذا؟ بأحكام المسلمين. أما أن يتزوج بالكتابية في بلادها وتحت سلطانها فهذا فيه من المضار والمفاسد ما الله عز وجل به عليم، منها أنها تستأثر بالولد لنفسها، وإذا فارقته كان الولد من نصيبها، فيعيش المسلم ماذا؟ وأيضا كون الإباحة، إباحة الزواج من الكتابيات، لأن الرجال قوامون على النساء، وعادة الرجل يؤثر في المرأة، فكيف إذا انضم في هذا العصر ضعف قوامة الرجل مع وجوده في بيئتها؟ لا شك بأنه يصير ماذا؟ متأثر وليس بمؤثر. ولأن الأولاد إذا عاشوا في كنف الإسلام وفي بلد الإسلام نشأوا نشأة سوية، بخلاف لو كانوا ماذا؟ في بلاد الكفر وغير ذلك من وغير ذلك من المساوئ المنشرة عن النكاح، نكاح المشركات من الكتابيات في بلدانهم. الشاهد ماذا؟ يقول الله عز وجل: إذن الآية الثانية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذه مخصصة لإيش؟ للمشركات. فقول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات، تنكح المشركات حتى يؤمن، فهمنا بأن هذا كل المشركات إلا يستثنى منه ماذا؟ الكتابية. فهذا تخصيص للقرآن ماذا؟ بالقرآن. أحسنت. أيضا قول الله عز وجل في المطلقات قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. والقراء في خلاف بين أهل العلم، إما أن يعتبر حيض أو طهرا، خلاف بين أهل العلم، وليس هذا موضن الترجيح. فالمطلقة والمطلقات، الألف واللام هنا ماذا؟ للاستغراق. كل المطلقات يتربصن بأنفسهن، ولكن المطلقات أنواع، منهم من تطلق قبل الدخول، ومنها من تطل منهن من يطلقن ماذا بعد الدخول. فهل المطلقة بعد قبل الدخول تتربص 3 قروء؟ الجواب لا. وما الدليل على ذلك؟ نعم، قول الله عز وجل: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة إذا تزوجها الرجل ولم يدخل بها لا عدة لها، لأن العدة إنما جاءت لاستبراء الأرحام أولا، وأيضا علة أخرى ذكرها بعض العلماء المعاصرين هو ما يعرف بالبصمة، البصمة الجنسية. وهذا سبحان الله من إعجاز تشريعنا. فهذا أحد علماء اليهود قام ببحوث مكثفة واكتشف ما يسمى بالبصمة الجنسية، وهي أن المرأة إذا وطئها الرجل ترك في جهازها أثرا، وهذا الأثر لا يزول إلا بثلاثة قروء، 3 حيضات حتى يزول. ولكنه ماذا قبل ذلك ماذا لا يزول. وهذا هو السبب ماذا من استبرائه، لأن قد يقول للشخص: أليس الرحم يستبرأ بحيضة واحدة؟ ليش الحيضتان الآخران أو الطهران الآخران؟ ومن عجيب ذلك أنه أول ما جرب هذه البصمة جربها في زوجه، فوجد ماذا أكثر من 4 أو 5 بصمات مجتمعة، سبحان الله. ثم عمد، قرأت أنا في أحد المجلات الطبية، ثم عمد إلى بعض أحياء المسلمين في أمريكا، يعني التجربة كانت في ذلك البلد، أحياء من أحياء المسلمين، فأختار عينات عشوائية فوجدها كلهن على بصمة واحدة، فأذعن لذلك، وقيل سمعت بعد ذلك أنه أسلم بسبب ذلك. وسبحان الله، يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحكمة في تشريعه. الشاهد ماذا؟ أما قبل الدخول فلا تحتاج إلى لا استبراء ولا إلى ماذا ما يسمى بالبصمة. لذلك العلماء قالوا: الرجل إذا تزوج المرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ولم يأتي بها إلى بيته، فإن الأصل ماذا؟ لا عدة عليه، أو لا عدة لها تعتدها. ولكنه لو اختلى بها في مكان أخيت الستور وغلقت الأبواب، بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم يرون بأنه يجب المهر لها كاملا وتعتد عدة كاملة 3 قروء، لأنه لا يؤمن، وكم سمعنا من هذه الأخبار. والمختلعة كم عدتها؟ من تطلب الخلع من زوجها؟ لا، قال مرها فلتعتد ماذا؟ بحيضة واحدة. المختلعة ماذا؟ حيضة واحدة فقط، حيضة واحدة فقط. لذلك قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام. ثم بعد ذلك خصص ماذا؟ بغير المدخول بها، وخصص أيضا بالسنة بأنها ماذا؟ تعتد. طبعا منهم من يضعف الحديث، ومنهم من يرى بأنه ماذا؟ لا يتخصص سنة الكتاب. الشاهد أنه هذا نوع من أنواع المخصصات. ثم قال: وسنة بسنة تخصص. السنة تخصص السنة، المتواتر يخصص المتواتر، والآحاد الآحاد، وأيضا الآحاد يخصص المتواتر، والمتواتر يخصص الآحاد، وهذا قول الجمهور. وسنة بسنة تخصص. ويضربون لذلك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، بالنسبة لزكاة الزروع، فيما سقت السماء والعيون يعني المجال الأنهار وكذا الذي ليس فيه مؤنة في الري وفي، فهذا العشر، وإلا نصف العشر. طبعا فيما سقت، فيما هنا ماذا؟ اسم موصول، وهو من ألفاظ العموم لأنه مستغرق في الإبهام، فيما سقط. الآن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما سقط يعني المحصول، لم يبينه لنا، ولكن جاء حديث آخر ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، ليس فيما دون 5 أوسق. أنت مثلا عندك بساتين وعندك حقول، فإذا الغلة في عامل الأعوام لم تصل إلى 5 أوسق فلا زكاة فيها، رغم أنه سقتها العيون وسقتها ماذا؟ السماء. فهنا هذا العموم خصص ماذا؟ مقداره ب5 أوسق، يعني فوق 5 أوسق يزكى، تحت 5 أوسق لا يزكى. والوسق وحدة من وحدات الوزن، فالوسق هو كيل وليس وزن، وتقريبا 60 صاعا، والصاع 4 أمدد، والصاع تقريبا 500 جرام، وإن كان الصاع يختلف ماذا من مكيل إلى آخر، فمكيل مثلا حبوب اليابسة ليس كمكيل الحنطة، فالأخرى ما تزن، والحنطة والشعير والكذا لا يزن، ولكن تقريبا 50 أو نصف كيلو تقريبا. نعم، ولذلك يعني نصف كيلو شوية. نعم، فلذلك تقريبا 5 أوسق 600 تقريبا و50 كيلو تقريبا 650 كيلو، يعني الغلة إذا كانت فوق 650 فيها زكاة، دونها ماذا؟ لا زكاة فيها. إذن هذه السنة خصصت ماذا؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء ماذا؟ والعيون 10. تمام. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وخصصوا بالسنة الكتاب وعكسه أو عكسه عذرة، وخصصوا بالسنة الكتاب، يعني الأصوليين أو الأصوليون خصصوا بالسنة الكتاب. ما هو المخصص وما هو المخصص؟ خصصوا بالسنة الكتاب، المخصص هو الكتاب القرآن، والمخصص السنة. وعكسه أو عكسه يعني تخصيص السنة بالقرآن، يعني الأول ما قال وخصصوا بالسنة الكتاب، يعني المخصص هو القرآن والمخصص هو السنة، وعكسه المخصص السنة والمخصص القرآن. وعكسه استعمل يكن صوابا، يعني أنه يرى ترجيح أو يرجح أن السنة تخصص أيضا، أو أن القرآن يخصص السنة. فقوله ماذا؟ وخصصوا بسنة الكتابة، يعني تخصيص القرآن بالسنة. طبعا الأحناف ينكرون ذلك لأن القرآن قطعي الثبوت والسنة آحاد، إلا ما كان من المتواتر، ولكن لم يجدوا لذلك مثلا في تخصيص المتواتر للقرآن الكريم، ولذلك قالوا بأن القرآن لا يخصص بالسنة. فقوله وخصصوا بالسنة الكتاب، الله عز وجل حينما ذكر ما يباح ما يحرم على المسلم نكاحه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال الله عز وجل: وأحل لكم ماذا؟ ما وراء ذلك. أحل لكم ماذا؟ ما وراء كل ما سبق. فذلك قلنا من ألفاظ العموم، لأن ذلك ماذا؟ اسم إشارة، وهذا ماذا؟ أيضا الموصولات وأسماء الإشارة كلها ماذا؟ من ألفاظ العموم، لأن كلها ماذا؟ مبهمة. كل ما لم يذكر في هذه المحرمات فهو مباح، هذا هو الأصل. لذلك قال الله عز وجل: حل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل ما سبق. ولكن جاءت السنة فخصصت هذا العموم، فجاء في الحديث: لا لا لا، الحديث ليس لا تجمع، لا تنكح مالا المرأة مع عمتها، أما مع أختها لا، وأن تجمع بين الأختين، هذا في القرآن، ولذلك الله عز وجل ذكره في المحرمات. ولا مع خالتها. الآن المحرمات أو الحديث الآية دلت على أن كل ما لم يذكر في المحرمات في القرآن فهو مباح. جاءت السنة فخصصت هذا العموم بماذا؟ بالجمع بين المرأة وخالتها والمرأة ماذا؟ وعمتها. فهذا تخصيص القرآن بالسنة. قال وعكسه استعمل يكون صوابا، يعني اعكس، بمعنى أنه القرآن يصير هو المخصص والسنة تصير هي المخصص. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، الحديث عند مسلم وغيره، أمرت أن أقاتل الناس حتى ماذا؟ يشهد أن لا إله إلا الله. فقوله أمرت أن أقاتل الناس، الناس هنا لفظ عام ولا خاص؟ عام، لأن الألف واللام ماذا؟ للاستغراق. فكل الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم حتى يقولوا، يعني قبل ما يقولوا لا إله إلا الله نستمر في قتالهم. ولكن الله عز وجل قد بين بأن أهل الكتاب ماذا؟ لا، مش لا يقاتلون، عندهم ماذا؟ حالة دون غير. أحسن، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. إذن هذه الآية خصصت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الكافر والملحد والمشرك هذا يقاتل حتى يقول لا يؤخذ منه الجزية، ولكن أهل الكتاب لخصوصيتهم يعني يقرون أو يتركون على ما هم عليه، ولكن حتى ماذا؟ لابد أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما ماذا؟ أما غيرهم من أنواع المشركين فلا يقبل منهم إما الإسلام إما السيف، ليس هناك ماذا؟ حل وسط، ليس هناك حالة ثالثة. إذن ماذا؟ هنا القرآن خصص منطوق السنة أو عموم السنة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه والذكر بالإجماع مخصوص، كما والذكر المقصود به ماذا؟ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر، نعم، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. الذي يدخل ماذا في الذكر؟ أول ما يدخل هو القرآن، ولذلك إدخال السنة هنا في مراده، في مراد الذكر لم يذكره ماذا؟ الناظم رحمة الله تعالى عليه ولا صاحب الأصل. ولذلك ماذا قال؟ والذكر بالإجماع مخصوص، لأنه الإجماع قد خصص القرآن ولم يخصص السنة فيما وقع يعني. ولكن نحن نقول الذكر هنا يشمل القرآن ماذا؟ ويشمل السنة. قال والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص، أي خص ماذا؟ ماذا؟ القرآن والسنة بالقياس كل منهما. كل منهما هذا دليل على ماذا؟ أنه القياس يخصص القرآن ماذا؟ يخصص السنة. إذن قوله والذكر بالإجماع مخصوص، أي أن القرآن ماذا؟ خص أو خص ماذا؟ بالإجماع. طبعا بعضهم لا يسلم بأن الإجماع يخصص القرآن والسنة. لماذا؟ لأنه يقول بأن الإجماع لا بد أن لا أن يكون له مستند من الكتاب والسنة. إذن حقيقة التخصيص هل وقع بالإجماع أم بالقرآن والسنة؟ الجواب بالقرآن والسنة. ولكن نقول ما دام أنه صارت المسألة مسألة إجماعية فإن الإجماع ها هنا هو الذي يحصل به التخصيص، هو الذي يحصل به التخصيص. نعم. قد يتصور إجماع على مسائل لم يستدل بها بالقرآن. لا، الآن الاستدلال إما أن يكون، لا هو مستحيل يكون إجماع من غير مستند من الكتاب والسنة. ولكن ما نوع الاستناد؟ هل هو الاستناد الصريح أم أنه الاستناد العام؟ إذا كان الاستناد الصريح هنا ما في إشكال. أما الاستناد العام، الاستناد العام المقصود به ماذا؟ أن يدل عليه أصل عام، أصل ماذا؟ من الأصول العامة. فهذا لا يتصور أن يكون إجماع لا يندرج تحت أصل عام، هذا هو المقصود. فلذلك الآن تأتي بعض المسائل تبحث لها عن آية حديث يدل عليه بمنطقها لا تجد، ولكنها تندرج تحت أصل دليل عام. أحسن مثال ذلك في قوله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله ماذا أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك. هنا إذا مات الرجل أو المرأة وترك متاعا أو مالا ولم يكن له إلا أخ وأخت، فيرث كل واحد منهما السدس، يعني يجمعان ماذا بين السدسين، يعني يصير الثلث. هنا حصل الإجماع كما قال ابن عباس، أو قوله ابن عباس، ولكنه صار إجماعا بعد ذلك، أن المقصود له أخ أو أخت. هنا ماذا جاء هذا اللفظ النكرة في سياق ماذا؟ في سياق الشرط تعم، قلنا النكرة في سياق النهي تعم، النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق الشرط تعم، فإذا نعم في سياق الاستفهام تعم. فالآن قوله جل وعلا: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، لأنه صدره بالشرط، تمام. فأخ وأخت ماذا؟ عام. والأخ والأخت قد يكون الأخ والأخت ماذا؟ الشقيقان. قد يكون الأخ والأخت ماذا؟ لأب. قد يكون الأخ والأخت ماذا؟ لأم. فأجمع العلماء على أن المقصود الأخ والأخت هنا الأخ والأخت لأم، هما اللذان يرثان ماذا؟ السدس كل منهما، لأن الأخ لأب والأخ الشقيق يرثان لا مش أكيد يرثان بصريح القرآن، ولكن يجمعان بين السهم والتعصيب، فيرثان سهما يعني مقدارا، ويرثان ماذا؟ تعصيبا، ما بقي يرجع ماذا؟ إليهما. بخلاف الأخ والأخت لأم فهذان يرثان ماذا؟ بالسهم. فصار إجماع خصصنا به عموم، فله أخ أو أخت، تمام. فهذا من الأمثلة التي تذكر في تخصيص العام الذي ورد في القرآن بالإجماع. أيضا قال: قد خص بالقياس كل منهما، يعني بأن القرآن خصص بالقياس والسنة أيضا خصصت بالقياس. نعم، والذكر لا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، المقصود نعم الذكر والإجماع معذرة، كل منهما الذكر والإجماع وليس القرآن والسنة، وإن كان القرآن والسنة يخصصان أيضا بالقياس، يخصصان ماذا؟ بالقياس. فالشاهد قوله ماذا؟ قد خص بالقياس كل منهما، أي أن ماذا؟ أن القياس مخصص للقرآن، ومخصص ماذا؟ للإجماع على قوله، ومخصص للسنة أيضا، لأن الذكر كما قلنا، لأن هنا كل منهما إما يرجع إلى الذكر باعتباره القرآن والسنة، أو يرجع إلى الذكر والإجماع فنعتبر الذكر ماذا؟ هو القرآن، لأن هنا لو اعتبره اثنان لقال ماذا؟ كل منهم، ولم يقل كل منهما. لذلك الذي نقول بأن القياس يخصص القرآن ويخصص ماذا؟ السنة، والإجماع يخصص القرآن ويخصص السنة. نعم، نعم. لا، هو هنا لما قال والذكر المقصود به ماذا؟ القرآن، ولذلك لما قال والذكر بالإجماع كل منهما كأنه عاد إلى أن القياس، كأنه يرى أن القياس ماذا؟ مخصص للقرآن والسنة، يعني كل منهما أي كل، ليس الذكر والإجماع، كل منهما ماذا؟ ما تقدم الكتاب والسنة، لأنه ذكر ماذا؟ تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة، فكل منهما أيضا يخصص بالقياس، تمام. فقوله قد خص بالقياس كل منهما كما قلنا تخصيص القرآن بالسنة بالقياس تخصيص السنة بالقياس. وإن كان العلماء اختلفوا في هذه المسألة من الأصوليين فقالوا بأن القياس المخصص هو القياس الجلي دون القياس الخفي، القياس الجلي دون القياس الخفي، وإن كان لا يسلم لهم بهذا الشرط القياس الجلي دون القياس الخفي. وضابط القياس الجلي هو ما كانت العلة فيه ظاهرة منصوص عليها، العلة ظاهرة واضحة يعني ومنصوص عليها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزور فإنها تذكر الآخرة، ذكر وجه الحكمة وجه العلة، لأن الحكمة هي ماذا؟ سبب مقرون ببيان الحكمة، هذه العلة. كان الفرق بين العلة وبين هذه كلها كانت في باب السبب. نعم. فقول الله عز وجل على سبيل المثال، قول الله عز وجل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزاني أو الزانية والزاني، الألف واللام كما مضى للاستغراق فهي من ألفاظ العموم. قال الله عز وجل فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهنا عام في كل زاني، ولكن الله عز وجل ماذا بعد ذلك خصص ماذا؟ لا، الأمة، فقال جل وعلا فعليهن إيش؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة إذا زنت جلدها ماذا؟ 50 جلدة، تجلد 50 جلدة. ولكنه ما حكم العبد إذا زنى؟ أحسن، نقيس الأمة أو العبد على الأمة ونخصص به ماذا؟ عموم القرآن، فيصير ماذا؟ أيضا ماذا؟ العبد يجلد 50 جلدة كما أن الأمة. إذن أول شيء نعمل القياس ثم نخصص به ماذا؟ عموم القرآن. إذن هنا التخصيص كان ماذا؟ كان بالقياس، وإن كان بعضهم يقول لا، لا نخصص إلا ب القياس الجلي وليس القياس الخفي. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الأمة عوضا عن العبد، يعني لنفس العلة التي بدأ بها الزاني قبل، نعم، قبل الزانية قبل الزاني، لأن المرأة في مجال الفاحشة والعياذ بالله إنما هي تكون ماذا؟ في الغالب هي السبب، ولذلك أمرت النساء بما يؤمر به الرجال، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الرجال أيضا، ولكن هل قال الرجال قروا في بيوتكم؟ لم يقل قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المقصود بالتبرج ماذا؟ تغطي، الرجل يغطي كل شيء. لا شيخ، حتى يقولون في أمر الله عز وجل للرجال، نعم، سطر ونصف، نعم، ثم لما ذكر غض بصر النساء، نعم، في 6 أسطر، صحيح. لذلك المرأة دائما تكون هي السبب في العادة في وقوع الرجل والعياذ بالله في الفاحشة، وبالتالي أمرت بالقرار في البيوت، أمرت ماذا؟ بالتحجب، أمرت ألا تخضع بالقول، أمرت ألا تتبرج، أمرت ألا تختلط، لأن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، المقصود بالتبرج ليس هو نزع بعض اللباس وإبقاء البعض، لا، قال العلماء التبرج هاهنا في الآية على 3 مراتب، المرتبة الأولى الخروج من غير حاجة، لأنه قال قرن في بيوتكن ولا تبرجن، فمن كانت ماذا؟ محافظة على لباسها ولكنها تكثر الخروج من حاجة ومن غير حاجة فهي ماذا؟ متبرجة. والأمر الثاني، التبرج الثاني هو تبرج اللباس، صنفان من النار لم أرهما، كاسيات عاريات مائلات مميلات، تلبس ماذا ولا تلبس، مثل هذا الحجاب المتبرج، حجاب متبرج، جمع بين متناقضات. وصحيح ماذا؟ كاسيات عاريات. مش يحتاج إلى حجاب، يحتاج إلى زجر أولا وإلى تأديب وإلى حجاب، ولكنه ماذا؟ الإشكالية ليست في النساء فقط، المرأة إنما جعلت ماذا؟ تحت ظل رجل، فإذا كان الرجل قواما امتثلت، وإذا كان خوارا المرأة لا تكاد تصدق من يطلق لها العنان. وكما قالت تلك المرأة: وتعد السباع أو الكلاب على من لا، تعرفون القصة، وتتقي صولة المستأسد الحامي. هذه امرأة في يوم الأيام يذكرونها أنها كانت ماذا تطوف بالكعبة، فاستحسن منظرها أحد الشعراء من الماجنين، فبدأ يراودها، قال: اتق الله في بلد الله في شهر الله الحرام وتفعل هذا؟ ولكنما صمت الآذان أغلقت القلوب. اليوم الثاني الثالث أكثرت، فجاءت بأخيها يتقدمها، فلما هم أن يعاكسها رأى ماذا أخاها فاستأخر، فقالت وصار ذلك مثلا: تعد الكلاب على من لا حامي له، أو كما قالت: وتتقي صولة المستأسد الحامي، يعني تعد الكلاب إذا ما كانش حماية على ذلك ماذا على تلك الغنم، ولكن إذا وجد حاميا، أو قالت: تعد الذئاب على من لا حامي له، وتتقي صولة المستأسد الحامي، ولكن إذا وجدت حاميا ماذا لم. فلذلك لما قدم الله عز وجل الزاني على الزاني والأمع على الأمع بهذا السبب، حتى لا نحمل ماذا المرأة الرجل أكثر من المرأة. الآن من يعاكس المرأة مسكين ماذا له عقوبة. طيب والمرأة الذي تبرجت ومكنت نفسها أين عقوبتها؟ كما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له: إياك إياك أن تبتل في الماء. يعني مثل واحد ربط لي يديه وزيه وميته في الماء وقلت له: إياك أن تبتل. طبعا هو مسكين ماذا لا حيلة له، والله المستعان. نعم نعم، خروج المرأة بغض النظر عن حجابها عن حجابها، نزعها ببعض لباسها. الثالث الاختلاط، الاختلاط هو ماذا نوع من التبرج بدلالة المفهوم، لأن القرار معناه ماذا الخروج، وضد القرار معناه أيضا ماذا الاختلاط. فالمرأة حتى ولو كانت متحجبة واختلطت بغيرها فهي متبرجة. والاختلاط أيضا على ثلاثة مراتب: اختلاط ماذا ضروري، واختلاط مباح، واختلاط محرم. الاختلاط الضروري مثل اختلاط المرأة في الشوارع، هل نجعل للنساء شارع والرجال شارع؟ نجعل لهم مدينة والرجال مدينة؟ صح، هذا لا يمكن. اختلاط ضروري لا بد، ما لا يمشوا في طريق واحد، وإن كان نعم لا سنأتي إلى الله. ولذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: استأخرنا وماذا عليكن ماذا بحواف الطريق، يعني تمشي بالحواف. وجاء ماذا فقالت أظن أم سلمة أو غيرها، قال: فكانت إحدانا تلزق ثيابها ماذا بالجدار من شدة. أما الآن نحن الذين ماذا نستأخر، ويا ويلك خصوصا في الطرقات والسيارات عندك ما تسمع مثل ما نقول. طبعا قلبت الموازين. الشاهد ماذا؟ هذا النوع الأول ضروري لا مناص منه، الثاني مباح. المباح ما كان عارضا وليس دائما، مثل مثلا في المحلات، مثل أحيانا مثلا تدخل بعض المؤسسات لغرض ما فيه رجال ونساء، ولكن ما هذا عارض ليس دائم. النوع الثالث هو الاختلاط الدائم، حتى ولو كان بحجاب، رجل مع امرأة في نفس المكان لساعات، ينظر إليه وتنظر إليه، يقابلها وتقابله، فهذا ماذا؟ اختلاط محرم، ويدخل فيه أشد منه اختلاط التماس، مثل ماذا؟ أن يمسه وتمسه ونحو ذلك. بالنسبة للطواف نقول الطواف في الأصل مباح، الرجال والنساء يطوفون، ولكن إذا أدى إلى التماس صار محرما. ولذلك تجد بعض الإخوة وكذا رأيناهم في الطواف ماذا يمشي مع امرأته ماذا ويحاول ماذا أن يحوطها، أبدا. إذا تريد ماذا ألا تمس فاصعد بها الدور الأول الثاني الثالث، فيه أماكن وإن طال يعني الطواف ولكن فيه حفظ. الشاهد هذه ثلاثة مراتب في ثلاثة مراتب. طبعا نرجع إلى موضوعنا، قلنا هناك المخصصات أيضا التابعة للقياس مثل التخصيص بالمفهوم، سواء مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. من التخصيص بالمفهوم مفهوم الموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، لي يعني التماطل، والواجد معناه المقتدر، هذه في الديون. لي يعني تماطله في سداد الدين، أنت حددت معه يرد لك الأموال أو القرض بعد شهر، وهو صاحب أموال تجده يشتري السيارات ويشتري الأمور ولكن لا يرد الدين. فلي الواجد ليس المعسر، قال ظلم يحل هذا الظلم ما عرضه وما له. يحل عرضه معناه أنك تشتكيه، تكون نوع من الغيبة، وأيضا مالا عقوبته بأنه ماذا يسجن ويحبس ويأخذ منه عنوة. تمام. طبعا هذا العموم لي الواجد، الواجد ماذا كل واجد وكل صاحب ماذا دين، ولكن هذا خصص بماذا؟ بدلالة المفهوم، مفهوم الموافقة. فإن الأب وإن كان واجدا لا يحبس ماذا بدين ولده، لأنه إذا كان لا يقاد بولده فمن باب أولى ماذا لا يحبس. ولكن استدلوا بدلالة المفهوم في قوله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فدلالة المفهوم الموافقة أنك ماذا لأكثر من أف لا يصح ماذا أن يعامل به الأب، فلا يجوز للابن ماذا أن يرفع قضية على والده من أجل الدين فيحبس به، لا، بدلالة مفهوم قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. أنت ومالك لأبيك، نعم، ولكن ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ معناه أن الأب إذا احتاج، لأن الأب ماذا قد تعطيه شيء على سبيل القرض، بخلاف لو جاء وأخذ ما يحتاجه فهو لا يحتاج إلى استئذانك، ولكن ماذا بشرط أن لا يكون فيه مضرة عليك، لا يكون فيه مضرة. أنت ومالك لأبيك معناه ما تحتاج يأخذ وأنت واجد. ولكن أحيانا مثلا الأب يريد أن يتحمل دين عن غيره يكون كفيلا، فيقول لك يا ولدي أعطيني مال أنا أريد أن أدفعه لشخص كذا، تعطي تقول له ولكن على سبيل الدين، خلاص على سبيل الدين. ولكن إذا كان واجدا ومماطلا هل يقاد ويرفع عليه قضية ويسجل؟ لا، لأن هذا تكون فيه أذية له. مفهوم المخالفة في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية التي يحفظها كل ذكر، لا نقول كل رجل، انكحوا ما طاب لكم من النساء، هنا مطلق مثنى وثلاث ورباع، فلفظ النساء هنا ماذا عام كل امرأة. طبعا هو قيد أو خصص في المحرمات، ولكن ليس هذا الذي هم، لأن هذا تخصيص ماذا تخصيص القرآن بالقرآن، نريد أنه يعني هذا تخصيص المنطوق بالمنطوق، ولكن نريد تخصيص المنطوق ماذا بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في قوله تعالى: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح ماذا المحصنات فمما ملكت أيمانكم. مفهوم المخالفة أنه من يستطيع أن ينكح المحصنات هل يباح له أن ينكح ماذا ما ملكت اليمين؟ مفهوم مخالفة لا. إذن قالوا هذا المفهوم مخالفة قد قيد عموم قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة وربع. نعم لا عام، انكحوا ما طاب لكم من النساء كل النساء، لا تخصص لا ببلد ولا بعمر ولا بكل النساء، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. هذا ماذا؟ المخصص الأول مخصص المتصل، وهناك مخصصات منفصلة حرمت عليكم أمهاتكم، وهناك مخصص آخر اعتبره بعض العلماء ممن يأخذ بتخصيص بمفهوم المخالفة، لأن الأحناف مثلا لا يقولون بمفهوم مخالفة أصلا، كيف يقولون بأنه مخصص؟ فمن يقول بمفهوم المخالفة ويعتبر المفهوم مخصصا يقول بأن هذه خصصت عموم جواز أو إباحة نكاح النساء، فلا تنكح الأمة، لا يجوز نكاحها إلا لمن لم يجد حروة فيتزوجها. وبهذا ينتهي أو تنتهي معنا المخصصات المنفصلة. نعم نعم جاء على لسانك فجاء الإطلاق، لذلك استشكل عليه. أنا على مذهب السلفي في إطلاق العموم أحيانا أو الإطلاق أو إيراد المطلق ويراد به العموم، فلذلك لا بد، وربما أعذر الجميع إلا الشيخ لأنه فقيه بدلالات السياق، المفروض يأخذ من سياقه. أن نحن نمازحك فقط. لا مثل ثلاث وربع هذا ماذا؟ مخصصات متصلة، يعني أنه ما زاد على الرباع لا يحل للإنسان. ليش؟ لأنه ماذا؟ الله عز وجل أباح لك إلى أربعة، ولكن على مذهب ابن حزم رأى بأن هنا ليس العطف وإنما الجمع، مثل ثلاث وربع تصير كم؟ تسعة ظاهري. نعم، والمشكل هنا في زماننا لا مذهب الظاهري ينفع ولا مذهب الجمهور ينفع، ما هي إلا ما مذهب الهنود. فهم مذهب الهنود؟ معنى الهنود إذا ماتت المرأة الرجل ماذا؟ يموت معها، يحرق معها، يعني خلاص انتهى أجله. تمام. نعم والله توحيد الخائفين، والله المستعان. لا ليس توحيد الخائفين، المشكلة ماذا؟ إنسان إذا أراد أن يتناول هذه القضية لابد أن يتناولها بمجموعها وليس بمفردها. المشكل أنه نحن ضحايا ثقافة سائدة وسادت في زمن، نحن الآن نجني ثمار تلك المسلسلات التي كانت تذاع والعلمانيين الذين كانوا ينفخون ويصرخون حقوق المرأة وحقوق المرأة، قاسم أمين ونعم وهذا الرفاع الطهطاوي وغيرهم الذين ماذا؟ لأنه قبل ذلك ما كان يعرف هذا الشيء، إنما جاء ماذا؟ بهذه الأبواق المنكرة، فجاء جيل ماذا؟ ينكر هذا الشيء. وما زاد الطين بلة أن بعض من تصدر وتقحم وتشجع وفعل هذا الأمر فعله عن غير دراية وعن غير روية وعن غير عدل، فأشبه وأساء إلى أشباهه، فصارت النساء دائما تقول أنا أفعل حتى يفعل بي ما فعل بفلانة. هذا هو السبب، ولكنه لو أن أولئك أحسنوا لربما ماذا صححت نوعا ما تلك النظرة. يعني هذا طبعا أنا أتكلم اليوم بأريحية لأن الأهل مش موجود. نعم كيف مسجل؟ الله المستعان. نعم في زمن من أزمنة يجبر طيب الشيخ نسأله أنت عندك واحدة ولا لسه؟ طيب حقق الواحد ثم نفتيك الثانية سهل. الشيخ كانوا يخبرون الرجل الذي بلغ سن معينة 30 سنة و 40 سنة إذا كان متزوجا أن تكون له الثانية، وإلا مسكين يسجن ذاك ذاك زمن وهذا زمن. نعم ذاك زمن وهذا زمن. طبعا الموضوع يحتاج إلى بسط وليس هذا مقامه. هل الأصل؟ والله دورة ولكن دورة مغلقة. نعم. فهل الأصل اثنين أو واحدة؟ بعض أهل العلم رأوا بأن الأصل اثنين لأنه بدأ بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، بدأ بالمثنى. ولكن الصحيح أن الأصل واحدة، لأن الله عز وجل إنما ذكر هنا في معرض التعداد، يعني حتى يبين لك ماذا ما يباح الإنسان أن يعدد به، فلذلك بدأ باثنين. وليس السياق ها هنا أو ليس المقام ها هنا مقام ذكر ماذا نعم عدد أو ما ينبغي أن يتزوجه الرجل من النساء. فلذلك هنا لما كان المقام مقام بيان العدد الذي ينتهي إليه فبدأ باثنين، لأن واحدة ماذا بيجمع أنها حلال، ولكنه الكلام عن اثنين فما زاد. نعم اعداد يعني بمثنى وثلاث تطييفا لخاطر العرب، لانهم انذاك كانوا يعني يحبون التعدد ولهم يعني كان نعم هذا بعيد نوعا ما، ولكن الله عز وجل ننظر الى المقام، هو مقام هل هو مقام بيان ما ينتهي اليه العدد او مقام ماذا الترغيب في النكاح؟ الجواب هنا مقام ماذا بيان ما ينتهي اليه العدد، فينتهي العدد ماذا بأربعة ويبدأ التعداد ماذا باثنين، لأن واحدة هذه خلاص قررها الله عز وجل في آية كتابه، فلذلك ماذا بدأ باثنين وانتهى بأربعة. طيب أيوة. لا أبدا، أنا أسألك هل العقل دليل في ذاته أم دليل يفهم به أو أم أنه أداة يفهم بها الدليل؟ خلاص، فإذا كان قد اختلفوا في بعض الأدلة المستقلة هل هي مخصصات، فمن باب أولى ماذا أننا ننفي تخصيص العقل للعمومات، لأن لو فتحنا الباب في أن العقل يخصص كل شيء ماذا يعارض عقلك ماذا تخصصه، وهنا انهدم ماذا كل الدين. نعم نعم العادة، إذا تقصد العادة أم العرف، لأنه فيه فرق بين، لا العادة هي عادة الإنسان، الفرق بين العادة والعرف أن العرف الخاص هو عادة، قول عادة الإنسان في أكله، عادة الإنسان في لباسه. هذا يسمى عرف، العرف هو ما صار ما كان عادة في أصله ولكنه صار ماذا مشاعا وصار عادة جماعية، فالعادة الجماعية تسمى عرف، والعادة ماذا الفردية تسمى عادة. ولذلك يعرفون مثلا العرف هو ماذا ما تلقته الطباع السليمة بالقبول وشهدت عليه العقول، أولا تلقته الطباع السليمة بالقبول لم تنكره ولم تشمئز منه، وشهدت العقول ماذا بصحته، وأيضا يضيفون حدا ثالثا وتلقته أو شهدت عليه العقول وتلقته الأمة أو يعني أصحابه تلقوه بالقبول، فلا بد أن يكون العرف هكذا صار شائع. فالعرف هل يخصص؟ الأصل ماذا أن العرف دليل ولكن بشروط، ولذلك مثلا من تخصيص العرف، لأن العرف معناه عمومي، فمن تخصيص العرف للعمومات على سبيل المثال قولهم ماذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فأحيانا أنت ماذا عندما تبتاع بيعا مطلقا بيعا عاما ولا تشترط أي شرط، فيأتي ماذا؟ الشرط يقيد ويخصص هذا العموم والإطلاق حتى ولو لم تذكره. فالآن مثلا الأصل في البيع أن يكون سالما ماذا؟ من العيوب، هذا هو الأصل حتى ولو لم تشترط. ولكن إذا تعارف أهل منطقة أو زمن على أن بعض العيوب ماذا؟ مغتفرة، فصار العرف هنا ماذا؟ مخصصا لعموم السلامة من العيب. صار العرف هنا مخصص للسلامة من العيب، اصطلحوا خلاص صار ماذا؟ يعني مثلا يأتون بسلعة، كل السلع التي تدخل في هذا العيب المعين، فقالوا يا جماعة خلاص تباع على هيئتها ولا استثناء في هذا العيب، وصار عرفا سائدا. فهنا ماذا؟ صار العرف مخصصا لعموم السلامة من العيب، مفهوم؟ طيب. التقرير وليس سنة، خلاص لا، ولكن التقرير إنما يعرف برواية الصحابي، كما أن الفعل يعرف بإيش؟ برواية الصحابي. هل الفعل له صيغة؟ الفعل له صيغة؟ له ولا لا؟ ليس له. يعني لماذا طرحت الإشكال في التقرير ولم تطرحه بالفعل؟ سكوته إقرار، خصوصا في الموطن الذي يحتاج إلى بيان. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار في الموطن الذي يحتاج إلى بيان. نعم. هل أبو زرعة الأصولي؟ أبو زرعة الحافظ، نعم، هو أحمد بن عبد الرحيم صاحب جمع الجوامع، وذكرناه نعم. يقول السائل: قياس العبد على الأمة فيجلد 50 جلدة. يقول هنا شيخنا شيخ العثمان: هذه المسألة قد يقال إن القياس صحيح يعني التخصيص، وقد يقال إن الأولى أن يبقى العام على عمومه ولا يخصص، لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشرع، والقياس دلالته عقلية. نعم، وكل القياس دلالته عقلية، والدلالة اللفظية من الشرع مقدمة. حينئذ نقول إن الزاني إذا زنى وإن كان عبدا فإنه يجلد 100 جلدة. طبعا هذا شيخ العثيمين لا يقول بهذا القول، إنما قال قد يقال. الآن الله عز وجل حينما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا عام في العبد والحر، في الأمة ماذا؟ والحرة. ثم استثني ماذا من هذا العموم؟ الأمة، فقال الله عز وجل محصنات من قال فعليهن نصف مع المحصنات ماذا؟ من العذاب. فهنا التخصيص ماذا؟ باللفظ بالمنطوق، هنا التخصيص ماذا؟ باللفظ. ثم قال يعني بعد أن قرر إن الأولى، قال وهذه مسألة قد يقال إن القياس ماذا؟ صحيح، يعني أن التخصيص ماذا؟ صحيح. وقد يقال بأنه ماذا؟ غير صحيح، لأن هذه المسألة كما قلنا التخصيص بالقياس هذه ليست مسألة إجماعية. بعضهم من قال بأن القياس لا يخصص النص أبدا، وبعضهم من قال القياس الجلي فقط هو الذي يخصص ماذا؟ النص. وبعضهم ماذا؟ قال الجلي والخفي كلها ماذا؟ يخصص النص. فلذلك هو يعني أتى بمن يستدل بأن القياس ها هنا لا يخصص، قال لأن دلالة الآية العموم الأول الزانية والزاني دلالة وماذا؟ لفظية، لأن ألف واللام استغرافية من اللفظ فهمناها، ولكن دلالة التخصيص ها هنا تخصيص العبد دلالة ماذا؟ بالقياس، والقياس ماذا؟ دلالته عقلية، لأنه إلحاق فرع لأصل لعلة جامعة، يعني كله ماذا؟ عمل عقل. قال فلا يمكن أن نخصص الدلالة اللفظية ماذا؟ بالدلالة العقلية. فهنا نفي لكل تخصيص بالقياس، وهذا يقول به ماذا؟ بعض أهل العلم، ليس في هذه الآية فقط ولكن في كل نص خصص بالقياس. ولكن الصحيح كما قلنا أن القياس يخصص النص، أن القياس يخصص النص. لما نشوف يعني السؤال بالأحمر، يعني بعض الطلاب يكتبون لي الجامعة السؤال بالأحمر مكتوب مستعجل جدا، يعني لما يأتيني السؤال يقول هذه لعلها كارثة حلت، وبعدين تلقى سؤال بسيط جدا. نعم، قال الزركشي في آخر مسألة: هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟ الحادي عشر: أن كلام القاضي حسين يقتضي أن الخلاف في هذا الأصل إنما هو التوقف لأجل طلب التخصيص خاصة، وأما الإمضاء فلا خلاف فيه. فإذا كان التوقف هنا في العمل فما معنى الإمضاء؟ نعم، فهذه ذكرناها في قضية ماذا؟ أن الأصل في عاد في العموم وأيضا في الإطلاق أننا لا نعمل به إلا بعد أن نبحث هل للعام من مخصصات وهل للمطلق هل له من مقيدات، لأنه قد تعمل بالعام في موطن يكون هذا الفرد ماذا قد خصص، أو تعمل ماذا بالمطلق سلامة الله في موطن يكون ماذا أن يكون قد قيد بوصف ماذا من الأوصاف. فهذا الذي ماذا ونقلنا لكم كلام الإمام الزركشي رحمة الله تعالى عليه، يقول الباب الحادي عشر: كلام القاضي حسين يقتضي أن الخلاف في هذا الأصل إنما هو التوقف، التوقف يعني أنك لا تعمل لا تتعبد لا تفعل، وليس التوقف المقصود به ماذا النظر في المسألة، التوقف لأجل طلب التخصيص، يعني أنك ماذا إذا كانت معاملة لا تعمل بها، إذا كانت عبادة لا تقل بها إلا أن تطلب لها تخصيص. قال: طلب التخصيص خاصة، وأما الإمضاء فلا خلاف فيه. ينقصد ماذا الإمضاء؟ يعني إمضاء العام على عمومه، لأن العموم هنا لما نقول مثلا قول الله عز وجل في المشركات: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فهنا المشرك الأصلي يمضى. لماذا؟ لأنه هو الأصل في هذا النص، ولكن التخصيص قد يلحق بعض أفراد هذا العام التي ماذا ليست مثل مثل أهل الكتاب والمشرك. فننظر نبحث هل أهل الكتاب والمشركين يدخلون في هذا أم لا يدخلون، فنبحث، فإذا وجدناه ماذا لا تخصيص فيه لا نعمل به، نعمل به، وإذا وجدناه مخصصا ماذا نتوقف. أما الأصل ماذا فإنه ماذا يمضى على أصله. والله تعالى أعلم. في مسألة العام: ما لعام إلا وله مخصص. نعم، الذين يقولون بهذا قد يرد علينا إشكال، وهو الصحابة، هل لما كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأمر عام هل كانوا يمتثلون مباشرة أم يبحثون عن لا يعني حتى القاضي حسين والزركشي استثنوا ماذا الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة ماذا الأصل فيهم ماذا أن الخطاب فيهم عام، ولو كان خاص لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حينه، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حينه، لأن التشريع ماذا كان المجال مجال تشريع، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأصل أن نبحث هل للعام من مخصصات ولا نتوقف، أو نعم نتوقف ولا نستدل بتوقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. شيخ، بالنسبة للعام إذا ورده لفظ عام أو أمر عام، نعم، يعمل به مباشرة أو لابد أن يذهب إلى العالم ويبحث عن المخصص؟ يعني العام أيوة، قد يعمل أعمال يعني هي فيها هي مخصصة لكن يعمل على إطلاقها أو على عمومها. الآن العامي هل يأخذ الحكم من الدليل؟ خلاص، إذن يذهب إلى العالم فيفتيه، والعالم لم يفتيه إلا بعد أن يتيقن بأن هذا العام لا تخصيص به. ولذلك هذه خطر أخذ لبعض الناس، يقول لك أنا أخذ الفقه ماذا من الأدلة مباشرة. نقول هل تعرف ماذا العام متى يدخله التخصيص؟ ما هي ألفاظ التخصيص؟ هل المطلق ماذا؟ متى يدخله التقييد؟ ما هي ألفاظ التقييد؟ هل المقيد ماذا؟ المطلق يحمل المطلق على المقيد عامة أم فيه حالات؟ هل يعرفها العامي؟ يعرف حتى طالب العلم حتى لو عرف جزء منها لا يستطيع أن يطبقها. وبالتالي الإنسان في الأحكام لابد أن يرجع إلى العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنه هو الذي حصر المسألة. لذلك حين تأتي إلى بعض أهل العلم مشايخ فتقول له يا شيخ أنا أريد أن، يقول لك اترك لي مجال أبحث في المسألة. ونقل هذا عن مشايخنا وعايناه لأنفسنا، وما أن المسألة قد يتجرأ عليها بعض صغار طلبة العلم، وليس معناه أنه لا يعرف المسألة أصلا، مستحيل، ولكنه لم يترجح له شيء معين فيحتاج ماذا؟ إلى بحث، أو أنه ماذا؟ لم يسأل عنها من قبل فيحتاج إلى تريث. ولهذا ينقل الإمام مالك توقف في كثير من المسائل، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى في آخر حياته هو الجهبذ العالم كان يسأل بعض المسائل يقول ليس لي فيها ماذا؟ علم، يعني لم يترجح لي فيها شيء. وهكذا الشاهد أن إذا كان هذا لطالب العلم بعض العلماء فما بالك للعامي، العامي يأخذ من الدليل مباشرة. لأن يعني بعض النصوص يعني قد يفهمها العامي والطالب والعالم، يعني تأتي يعني مفهومة يعني لا، ما كان مفهوما معلوما هذا لا غبار فيه. قول الله عز وجل ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما هو أقيموا الصلاة معناه روح تصلي، ويقول لك لا لن أصلي إلا بعد أن أسأل، لا، نتكلم على المسائل التي تحتاج. هل يأتيك العام يسألك يقول لك يا شيخ هل الصلاة واجبة علي؟ لا أبدا. ولكن في بعض الحالات مثل ما جاءني أحد الإخوة قبل قليل يقول أن والده أصيب بنوبة مرضية يعني بين الموت والحياة، فنقله على جناح السرعة، كانت الساعة ماذا؟ الواحدة إلا ظهرا يوم الجمعة، هل يقدم الجمعة أم إنقاذ والده؟ هنا يحتاج، لأن فيه موازنة، فيحتاج أن يستفتي رغم أنه يعلم أن الجمعة واجبة بالإجماع، ولكن مثل هذه الحالات تحتاج إلى معرفة قول ماذا الشرع فيها، هل يقدم إنقاذ هذا المريض أم صلاة، وهل تسقط عنه الجمعة ولا يؤاخذ أم لا؟ الجواب طيب، لعلكم سمعتم فتوى عالم قبل ذلك، لا ناقل العلم لا يشترط أن يكون عالما. طبعا أنا لا أقول لا أفتوه لأن خلاص تلقى الفتوى، ولكن هنا مقام ماذا؟ مدارسة. نعم نعم، هذا دليل، ولكن هذا ليس دليلا مستقلا، هذا ليس دليلا، وإنما هذا قول عالم أو فعل عالم اللي هو الصحابي، لأن قول الصحابي وفعله ليس بحجة. نعم هل يمكن أن نؤخر أخذه لا، هو الحادث أنه كان بين الموت والحياة. أول شيء ماذا؟ أنتم تعرفون بأن القواعد هذه كلها أخذناها، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، تمام، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن للضرورات أحكام، والضرورة تبيح المحظورات، لأن ترك الجمعة ماذا؟ محرم، ولكن عندما وجدت الضرورة رفعت هذا التحريم. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس رضي الله عنه في الحج، وأذن للسقاة الذين يسقون الحجاج في ترك المبيت في منى أيام التشريق، وما أن المبيت ماذا؟ واجب. فقال العلماء أي حاجة وأي ضرورة اعترضت فعل واجب من الواجبات ولم يمكن تأخيرها فإنها تقدم على فعل الواجب، وبالتالي هنا نقول له انقذ والدك، وأما الجمعة ماذا؟ فصليها بعد ذلك ظهرا. فمن حيث الأصل أقيم الصلاة واضحة، ولكن تأتيك بعض المسائل تحتاج إلى التفصيل وتحتاج إلى نعم. إذا كانت في المعاملات فالعالم القاضي قوله مقدم، ولكن لو كانت في العبادات فقول غيره من العلماء هو المقدم. قد يجمع القاضي ما بين القضاء. نعم، لا، الآن عندك عالم متمكن متبحر وعالم آخر ربما دونه ولكنه قاضي، والمجال مجال الطلاق في معاملات في البيوع والشراء، أيهما يقدم؟ يقدم القاضي. لماذا؟ لأن القاضي قد عاين من المسائل ما لم يعاينها ماذا؟ العالم. ولأن قوله ماذا؟ يكون فيه صفة إلزام، بخلاف ماذا؟ المفتي، فإنه لا إلزام في فتواه. طيب، في هذا ما شاء الله ثلاث أسئلة. يقول: ما حكم في من يلخي لحيته؟ لا نقول يلخي لحيته، يطلق لحيته. نعم، وإن كان يرخي لفظ صحيح أيضا، ولكن نعبر عن الإطلاق أفضل. بعضهم يقول يحررها. نعم، يحررها، لأن الإطلاق هو التحرير. الإطلاق المطلق ماذا هو؟ الشيء المرسل غير المقيد، ومنه الطلاق، طلقت المرأة معناه أرسلت سرحت، وأطلق لحيته معناه أنه ماذا؟ لا، حررها من المقص وحررها من ويقص شاربه، يحف شاربه. نعم، أيضا في الإدارة: ويلقي الأذى بالكلام أو الإشارة من أصدق، أو يلقى الأذى بالكلام أو الإشارة من أصدقائه في العمل. طيب، أنا أريد أن أفهم إيش علاقة اللحية وقص الشارب بالأذى؟ طبعا المسلم سواء كان قد أعفى لحيته وقص شاربه، حف شاربه، أطلق شاربه، المسلم مسلم حيثما كان. اتق الله، وإن كان الحديث ممن ضعفه اتق الله، الحديث عند الترمذي، اتق الله حيثما كنت، واتبع الحسنة السيئة، أو خالق الناس بخلق حسن. المسلم الأصل إذا لقي بأذية من غيره أنه يتحمل ويصبر، هذا هو الأصل، وألا يجابه. لماذا؟ أول شيء لأن في العفو زيادة منزلة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الأمر الثاني: كلما عفى الإنسان عفى الله عز وجل عنه، والجزاء من جنس العمل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الأمر الثالث: أنت أيها المستقيم الملتزم مرآة لغيرك، أنت لا تعامل الناس بشخصك، وإنما تعامل الناس بعموم من تنتسب إليه. وبذلك الناس لو رأوا رجلا مستقيما ملتهيا وكذا في ظاهره ويسب ويشتم، يقول لك شوف أشبه غيره، أشبه يعني وأوقعهم في الشبهة. ولذلك جاء في بعض الآثار أنه قال الشيطان لذلك العابد حينما وقع في الزنا، قال: لقد أشبهت أمثالك، يعني تصير الناس تقول كل الملتزمين بهذا. لذلك إنسان إذا كان في موطن الناس تنظر إليه وسمع مسبة لا يردها، ليش؟ لأنه بهذا يعلم الناس الأخلاق، ونحن كمستقيمين ملتزمين ماذا؟ نعامل الناس بالحسنى. ولذلك الناس هذا طبع، إذا وجدوا مستقيما ملتزما بدينه جل وعلا وظهرت منه الهفوات في الملأ، لم يكن ذلك مطعنا فيه فقط، وإنما مطعن في كل من هم على شاكلته. نعم، لا، الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بالذبح وأرسلت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رسلي تحت ظل رمحي. نحن نقول ماذا؟ الرفق الأصل هو ماذا؟ الذي يعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا عن حولك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا شعاره الرفق، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يرفق إلى أن يداس بالأقدام، لا. ولذلك قيل لسفيان، قال سفيان الثوري: أتدرون ما الرفق؟ قالوا: أخبرنا يا إمام. قال: أن تضع الشدة في موضعها والرفق في موضعه. حكمة تضع، نعم، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ولكن وضع الرفق في موضعه رفق، ووضع الرفق في موطن الشدة لا يعتبر رفقا، ووضع الشدة في موضع الرفق لا تعتبر رفقا. ومنه قال المتنبي: ووضع ماذا؟ ووضع الندى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف موضع أو مضع مو نعم كوضع الندى موضع السيف بالعلا، أو كما قال، يعني وضع السيف، المكان الذي يكون فيه السيف يكون فيه السيف، والمكان الذي يكون فيه الندى يكون فيه الندى. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل وهو أرحم الراحمين، ألم يقل في الزاني والزانية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ أليس السارق يحد فتنزف منه الدماء وتقطع منه الأعضاء ولا يتحرك فينا شيء رأفة به؟ لماذا لا نرفق به؟ أليست ماذا؟ تقطع الرقاب في الجهاد وتقطع الرقاب في الحدود، أليس هذا قد يطعن فيه؟ يقول: أين الرفق في الإسلام؟ نقول: لا، وضع الشدة في موضعه هو المتعين، لأن هنا مصلحة العامة، مصلحة الإسلام. ولكن في موطن آخر الإنسان يرفق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الأمر في نفسه عافى، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى، إذا أصيب أحدهم في نفسه عافى، ولكنه إذا تعلق الأمر بدينه أو بمصلحة أمته لم يكد ماذا يرجعه أو يصده صاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يظهر الشدة، لأن الموطن يحتاج إلى شدة. فهل نقول الإنسان الأصل فيه ماذا؟ أن يعفو، ولكن العفو والرفق له حدود. الآن شخص مثلا سبك، لا ترد له السب، لماذا؟ إذا خطبهم الجاهل قالوا السلام اتركه. ولكن لو بدأ مثلا مش يسبك أنت، يسب الإسلام وعموم الملتزمين والمستقيمين، إذا المسألة انتقلت من شخصك إلى عموم الناس. أو بدأ يسب أخاك أمامك، المسألة تعلقت ماذا؟ تعلقت بنصرة أخيك. أو ماذا؟ رأيت الناس ينظرون إليك وفي أعينهم انظر إلى ذلة الإسلام والمستقيمين. هنا ماذا؟ لابد أن تظهر في هذا الموطن العزة. فماذا؟ لا نقول تسبه، ولكن ماذا؟ خليه ينتقل في حمالة يعني. تمام؟ مثل أحدهم يقال أنه سب، يعني بدأ يتجرأ عليه فعامله بما يستحق بيده وكزه فقضى عليه، فقال إذا قام فأخبروه بأنه شاحنة 10 طن ماذا دخلت فيه، حتى لا يكرر مرة أخرى. فالشاهد أحيانا الإنسان لم يكن له ميزان في المصالح والمفاسد. شرعنا هذا كله مبني ماذا؟ النصوص الشرعية، ولكن الموازنة بين المصالح والمفاسد. طبعا وفي هذا القدر كفاية، وغدا إن شاء الله لن يكون هناك لقاء بإذنه جل وعلا. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.